إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخواني الكرام، فما زلنا مع عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين والإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، ما زلنا مع الباب 21 في الحكم بين الفريقين الأول والثاني، الذي قدم الصبر على الشكر، والفريق الثاني الذي قدم الشكر على الصبر، والفصل بين الطائفتين. واليوم مع الفصل الرابع من فصول الباب 21 الذي يقول فيه الإمام: ثم أخبر تعالى أنها تفاخر بيننا، أنها تفاخر بيننا، يفاخر بعضنا بعضا بها، أنها يعني كما يقول، أي الدنيا تفاخر بيننا، يفاخر بعضنا بعضا بها، فيطلبها. لماذا؟ ليفخر بها على صاحبه. يعني واضح إخواني، وهذا حال كل من طلب منها شيئا للمفاخرة من مال أو جاه أو قوة أو علم أو زهد، علم الدنيا وعلم الآخرة. والمفاخرة نوعان، المفاخرة إخواني نوعان، والمفاخرة نوعان، المفاخرة نوعان، مذمومة ومحمودة. واضح؟ مذمومة ومحمودة، مذمومة ومحمودة. فالمذمومة مفاخرة أهل الدنيا بها، والمحمودة أن يطلب المفاخرة في الآخرة، فهذا من جنس المنافسة المأمور بها، كما قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهي أن الرجل يعني ينفس على غيره بالشيء، أي يغار أن يناله دونه، ويأنف من ذلك ويحمي أنفه له. يقال نافست عليه الشيء، أنفسه. واضح؟ نفست أنفسه إذا ظننت به. ولما تحب أن يصير إليه دونك. والتنافس تفاعل من ذلك، كأن كل واحد من المتنافسين يريد أن يسبق صاحبه إليه. حقيقة المنافسة الرغبة التامة والمبادرة والمسابقة إلى الشيء النفيس، والمبادرة والمسابقة إلى الشيء النفيس. الفصل الخامس: ثم أخبر تعالى أنها عنها، يعني الدنيا، واضح إخواني، عن الدنيا، أنها تكاثر في الأموال، أنها تكاثر في الأموال، أنها يا إخواني تكاثر في الأموال والأولاد، يعني فيحب كل واحد أن يكثر بني جنسه في ذلك، ويفرح بأن يرى نفسه أكثر من غيره مالا وولدا، وأن يقال فيه ذلك، واضح؟ وهذا من أعظم ما يلهي، وهذا من أعظم ما يلهي النفوس عن الله والدار الآخر. يبقى هنا التكاثر يا إخواني والمفاخرة، يعني يقصد المذمومة، يعني من أعظم ما يلهي عن النفوس عن الله والدار الآخرة، كما قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والتكاثر يا إخواني الكرام، والتكاثر يا إخواني في كل شيء، فكل من ألهاه وشغله التكاثر، فكل من ألهاه وشغله التكاثر بأمر من الأمور، بأمر من الأمور عن الله والدار الآخرة، عن الله والدار الآخرة، فهو داخل في حكم هذه الآية. فمن الناس من يلهيه التكاثر بالمال، ومنهم من يلهيه التكاثر بالجاه أو بالعلم، فيجمعه تكاثرا وتفاخرا، وهذا أسوأ حالا عند الله ممن يكاثر بالمال والجاه، ممن يكاثر بالمال والجاه، فإنه جعل أسباب الآخرة للدنيا، وصاحب المال والجاه، يعني وصاحب المال والجاه استعمل أسباب الدنيا لها وكاثر بأسبابها. فصل السادس: ثم أخبر سبحانه وتعالى عن مصير الدنيا وحقيقتها، وأنها بمنزلة غيث أعجب الكفار نباته. والصحيح يعني رأي الإمام يعني ابن قيم الجوزية إن شاء الله أن الكفار يعني هم الكفار بالله، وذلك عرف القرآن، حيث ذكروا بهذا النعت في كل موضع، ولو أراد الزراع لذكرهم باسمهم الذي يعرفون به، كما ذكرهم به في قوله تعالى يعني يعجب الزراع، وإنما خص الكفار بالإعجاب لأنهم أشد إعجابا بالدنيا، فإنها دارهم التي لها يعملون ويكدحون، فهم أشد إعجابا إخواني الكرام، لأنهم أشد إعجابا بالدنيا، يعني واضح، مسيطرة على القلوب، يعني سيطرة الدنيا على القلوب، فإنها دارهم التي لها يعملون ويكدحون، فهم أشد إعجابا بزينتها وما فيها من المؤمنين، يعني فهم أشد إعجابا بزينتها وما فيها من المؤمنين. وقد ثم ذكر سبحانه وتعالى عاقبة هذا النبات وهو اصفراره ويبسه، وهذا آخر الدنيا ومصيرها، واضح؟ يعني ولو ملكها العبد من أولها إلى آخرها، ولو ملكها العبد من أولها إلى ولو ملكها العبد من أولها إلى آخرها، واضح إخواني؟ ولو ملكها العبد من أولها إلى آخرها، يعني واضح، فنهايتها ذلك، يعني واضح. فإذا كانت الآخرة انقلبت الدنيا واستحالت إلى عذاب شديد أو مغفرة من الله وحسن ثوابه وجزائه، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ومطلب نجح لمن نجح لمن سالم، فيه مساجد أنبياء الله ومهبط وحيه ومصلى ملائكته ومتجر أوليائه، فيها اكتسبوا الرحمة وربحوا فيها العافية، فمن ذا يزمها وقد آذنت ببنيها ونعت نفسها وأهلها، فتمثلت ببلائها وشوقت بسرورها إلى السرور تخويفا وتحذيرا وترغيبا، وإخواني فذمها قوم غداة الندامة للدنيا المغتر بتغريرها: متى استذمت إليك، بل متى غرتك، يعني أبي منازل آبائك في الثرى، أم بمضاجع أمهاتك في البلا، كم رأيت موروثا، كم عللت بكفيك عليلا، كم مرضت مريضا ويعني بيديك تبتغي له الشفاء وتستوصف له الأطباء، لم تنفعه شفاعتك ولم تسعفه طلبتك، يعني مثلت لك الدنيا غداة مصرعه ومصرعك، يعني وثم التفت إلى المقابر فقال: يا أهل الغربة ويا أهل التربة، أما الدور فسكنت، وأما الأموال فقسمت، وأما الأزواج فنكحت، يعني واضح. هذا خبر ما عندنا، فهاتوا خبر ما عندكم. ثم التفت إلينا فقال: أما لو أذن لهم لأخبروكم أن خير الزاد التقوى. نقاط يعني كونية قدرية ثابتة لا تبديل ولا تحريف في تلك القواعد السلوكية. فالدنيا في الحقيقة لا تذم، وإنما يتوجه الذم إلى من؟ إلى فعل العبد فيها. فالدنيا في الحقيقة يا إخواني لا تذم، يعني فالدنيا في الحقيقة أيها الإخوة الكرام لا تذم، ولا تذم في الحقيقة إخواني الكرام، فالدنيا في الحقيقة بذاتها يعني لا تذم يا إخواني الكرام، الدنيا في الحقيقة لا تذم، وإنما يتوجه الذم أيها الإخوة الكرام إلى فعل العبد فيها، وهي قنطرة ومعبر إلى الجنة أو النار. فهي الدنيا يعني قنطرة ومعبرة إلى الجنة أو إلى النار، طب لماذا تذم؟ فعل العبد فيها هو الذي يذم إخواني الكرام. ولما يعني كان ولكن لما غلبت عليها الشهوات والحظوظ يعني والغفلة والإعراض عن الله والدار الآخرة، فصار هذا هو الغالب. فصار هذا إخواني هو إيه، فصار هذا هو الغالب على أهلها وما فيها، واضح، وهو الغالب على اسمها، صار لها اسم الذم عند الإطلاق. يعني وإلا فهي مبنى الآخرة ومزرعتها، ومنها زاد الجنة، وفيها اكتسبت النفوس الإيمان ومعرفة الله ومحبته وذكره ابتغاء مرضاته. وخير عيش ناله أهل الجنة في الجنة إنما بما زرعوه في الدنيا، واضح، بما زرعوه فين؟ في الدنيا. ويكفي أيها الإخوة الكرام، ويكفي أيها الإخوة الكرام، وكفى بها مدحا وفضلا ما لأولياء الله فيها من قرة العيون، من قرة العيون وسرور القلوب وبهجة النفوس ولذة الأرواح والنعيم الذي لا يشبهه نعيم بذكره ومعرفته، يعني واضح، وعبادته والتوكل عليه والإنابة إليه والأنس به والفرح بقربه والتذلل له ولذة مناجاته والإقبال عليه والاشتغال به عن سواه وفيه كلامه ووحيه جل وعلا. وهذه روحه الذي ألقاه من أمره فاشتبى به من شاء من عباده. ولقد فضل ابن عقيل أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي، وله مصنف في هذا الموضوع تفضيل العبادات على نعيم الجنات، يعني واضح، تفضيل العبادات، يعني واضح، تفضيل العبادات على تفضيل العبادات على نعيم الجنات لمن؟ لأبو الوفاء، يعني لأبي، واضح، الوفاء، واضح، لأبي الوفاء علي ابن عقيل، أبي الوفاء علي ابن عقيل، واضح إخواني. وله كتاب تفضيل العبادات على نعيم الجنات، ويقول لقد فضل ابن عقيل، ولقد فضل ابن عقيل، ولقد فضل ابن عقيل، واضح، وغيره هذا يعني على نعيم الجنات أو نعيم الجنة. وقالوا هذا حق الله عليك وذلك حظهم، ونعيم العبادة يعني والتنعم، وحقه أفضل من حظهم، حق الله أفضل من حظهم. قالوا والإيمان والطاعة أفضل من جزائه. والتحقيق رأي الإمام يا واضح ابن قيم الجوزية يقول التحقيق أنه لا يصح التفضيل بين يعني أمرين، يعني في دارين، بين أمرين في دارين مختلفين. فالتحقيق أنه لا يصح التفضيل أو المقارنة بين أمرين في دارين مختلفين، ولو أمكن اجتماعهما في دار واحدة لأمكن طلب يعني التفضيل. يبقى هنا يعني الأمر، الأمرين لم يتواردا على محل واحد كما يقولون أهل الأصول، لم يتواردا على محل واحد، بل هذا في الآخرة وهذا يعني في الدنيا، يعني واضح، يعني وهذا كما يقولون لم يتوارد على محل، لم يتوارد على، لم يتوارد